أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الحل في علاج وسواس الشيطان الذي يدخل من جهة العقيدة والتوحيد، وهل هذا ينقص الإيمان؟ ينقص الإيمان. الحل في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيذك من هذه الوساوس التي يلقيها الشيطان في الصدور. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فالشيطان وسواس خناس، وسواس أي يلقي الوساوس في صدور الناس، خناس أي إذا ذكر الله خنس وانطرد وابتعد عن العبد. ولهذا العبد في هذا المقام بحاجة إلى لجوء صادق إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيده من هذه الوساوس، أن يعيده من هذه الوساوس. وأيضا مطلوب منه في هذا المقام أن لا يسترسل مع وساوس الشيطان، بل يكف وينتهي ويقطع عن نفسه هذه الوساوس، ويشغل نفسه على الفور بالنافع من أمور دينه أو دنياه. لا يسترسل مع هذه الوساوس، لا ينميها في نفسه، بل يحرص على عدم تعمقها في نفسه وعدم استرسالها معه. والله أعلم. جزاكم الله خير.